حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: سمعت أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم طريقة في تحزيب القرآن الكريم، فما هي طريقتهم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فطريقتهم في تحزيب القرآن كما جاء في سنن أبي داود وغيره تنطلق من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزف. فهم يحزبون القرآن على ثلاث، يعني من السور في اليوم الثاني خمس، وفي الثالث سبع، وفي الرابع تسع، وفي الخامس 11، وفي السادس 13، وفي السابع المفصل. فالبقرة والنساء، البقرة وآل عمران والنساء في اليوم الأول، والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة في اليوم الثاني، ثم يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل في اليوم الثالث، ثم من الإسراء إلى آخر الفرقان في اليوم الرابع، ثم من الشعراء إلى ياسين في اليوم الخامس، ثم من ياسين إلى قاف في اليوم السادس، ثم من قاف إلى الناس في اليوم السابع. هذه طريقتهم في التحزيب وهي متقاربة، اليوم الأول والثاني على خمسة أجزاء، وفي البقية على أربعة تقريبا، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، المقصود أنها متقاربة. وعلى هذا التقسيم في يقرأ الإنسان القرآن في سبع من غير مشقة، ولو جلس من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وزاد على ذلك قليلا لكفاه ذلك، وإن اقتصر على ارتفاع الشمس وخرج إلى عمله ومهنته ثم جلس مدة يسيرة ربع ساعة أو نصف ساعة في وقت آخر أكمل حزبه من غير أن يتأثر عمله في دينه ولا في دنياه. ولكن الحرمان موجود لدى كثير من الناس. هذا لمن أراد أن يطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. ومنهم من السلف من يزيد فيقرأ القرآن في ثلاث، ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث كما جاء في الحديث، ولكن بعضهم قرأه في أقل وحمل ذلك على أن يكون ديدنه في ذلك، ديدنه ذلك. وأما استغلال المواسم والفرص والمضاعفات والأماكن الفاضلة فيكثرون فيها من قراءة القرآن طلب الأجر والثواب المرتب على القراءة، فإن في كل حرف عشر حسنات. وإذا صحب ذلك التدبر والترتيل كان الأجر أعظم، وفضل الله لا يحد. والله المستعان. ما شاء الله عز وجل من فضله. يقول سائل: ما هو أفضل كتاب في قصص القرآن؟ الحافظ بن كثير رحمه الله له عناية فائقة في قصص القرآن في كتابه وفي تاريخه الكبير. فبدء الخلق بدأ به تاريخه المسمى بالبداية والنهاية، واعتمد فيه على القرآن، وبين القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع، ثم بينه بالسنة والآثار. هذا كتاب قصص قرآنية مبينة بالسنة وأقوال السلف من قبل إمام حافظ ثقة هو الحافظ بن كثير. ثم ثنى بعد بدء الخلق بقصص الأنبياء في البداية والنهاية، وجمع قصص الأنبياء في مواضيع المتفرقة من القرآن، ورتبها على حسب وجودها التاريخي، وفصل فيها ودعم ذلك بالأحاديث وأقوال السلف، وطبع مفردا في مجلدين. ثم ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وما حصل له في 4 مجلدات، وهي ضمن البداية والنهاية. فأرى أن أو أكثر من اعتنى بقصص القرآن الحافظ ابن كثير، وهناك كتب أخرى في القصص وفيها عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. والقصص المذكورة لنا من أجلنا، وكونها على جيء بها في سياق أمم سبقت، كما قال عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا. فعلينا أن نعتني بهذه القصص ونعتبر بها، ونجتنب ما أوقعهم فيما وقعوا فيه، بحيث عذبوا وقضي عليهم بسبب أعمالهم، فنجتنب هذه الأعمال السيئة ونعتبر بما حصل لهم. فالسعيد من اتعظ بغيره. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أقرأ في القرآن الكريم أن الله تعالى جعل الليل للسكن والنهار للمعاش، فهل يأثم الإنسان إذا عكس هذه السنة بسبب ظروف عمله؟ هذا الأصل وهذه الفطرة وهذا الأنفع للخلق والأصح لأجسادهم، أن يكون الليل السكن والنوم والنهار المعاش. لكن إذا حصل عكس لهذه الفطرة وهذه السنة الإلهية، فإن كان بسبب ظروف عمله يقتضي أن يبقى في الليل مستيقظا وفي النهار يحتاج إلى النوم والراحة، هذا لا يلام ولا شيء في ذلك. لكن كونه يكون عمله موافقا للفطرة والسنة الإلهية، هذا لا شك أنه أفضل وأصح لجسده. الإشكال في من يعكس هذه السنة وعمله موافق لها، عمله في النهار ثم يعكس، يسهر بالليل وينام بالنهار، لا شك أن هذا خلاف الأولى، وإن لم يكن محرما ويأثم بسببه، لكن هو أضر له في معاشه وفي بدنه وصحته. لكن لو اعتمد السنة الإلهية ونام بالليل النوم الكافي وسعى في النهار لمعاشه وما يعينه على أمر دينه ودنياه، كان هذا هو الأصل. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يشمل الأمنيات وإجابة الدعوات، أم هو خاص بالشفاء من الأمراض فقط؟ لا، هو عام لما شرب له، ماء من صيغ العموم. نعم، يعني كل شيء شرب من أجله استحضر أثناء الشرب. كثير من أهل العلم شربوا ماء زمزم للإزدياد من العلم، وبعضهم للإزدياد من العمل، وبعضهم لرفع المرض الفلاني، وبعضهم لتحقيق الحاجة الفلانية وهكذا. ومنهم من شربه لظماء يوم النشور، ومنهم من شربه للعلم النافع والعمل الصالح وغير ذلك، وهو بمثابة الدعاء. وبمثابة الدعاء إذا استكملت وهو من الأسباب. نعم، كل حال هو من الأسباب، قد يتحقق وقد لا يتحقق. إذا توفر السبب وانتفى المانع تحقق في الغالب، وإذا وجد مانع من قبول هذا، وجد ما يدفعه، فهو في حكم الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: سمعت بعضهم يقول إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة فسلم على يمينك في أي موضع من الصلاة كنت، ثم بعد ذلك أدخل مع الإمام، فهل هذا التصرف صحيح؟ جاء في الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلى هذا إذا كان الشخص يتنفل ثم أقيمت الصلاة، مقتضى الحديث أنك تقطع هذه الصلاة تسلم، كما جاء في بعض الحديث أنك تسلم ثم تلتحق بالإمام على ضوء السؤال. وجاء قوله جل وعلا فلا تبطلوا أعمالكم، نعم، وعليه أن تتم هذه الصلاة خفيفة ثم تلتحق بالإمام. والأولى التفصيل كما قال بعض أهل العلم، إن كنت قد صليت ركعة كاملة فأتمها خفيفة، وإن كنت لم تتم الركعة الأولى من نافلتك فاقطعها لئلا يفوتك شيء من الفريضة، والفريضة أهم. والدليل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن من صلى ركعة كاملة فقد صلى، لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة. وعلى كل حال التفصيل الذي ذكرناه هو الأولى. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول في حفل الزفاف تقوم المرأة بلبس رموش لعينيها، وكذلك ترسم أو ترسم على الحاجب بالكحل، فهل هذا جائز؟ لبس الرموش التي يظن أنها طبيعية وفي الحقيقة صناعية، هذا حكم الوصل، وصل الشعر، فلا يجوز، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، نسأل الله العافية. وكذا رسم الكحل أو الحاجب بالكحل يدل على أن شعره وفير الذي يراه من بعيد، وهذا فيه نوع غش وتدليس، وإن لم يكن كالوصل فينبغي اجتنابه. وعلى كل حال الرموش الصناعية التي تركب على الرموش الطبيعية هذا وصل بلا شك، فيجب اجتنابه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول توظفت في شركة ولكن تأخرت رواتبي الأولى إلى ما بعد 6 أشهر، وسؤالي لحساب حول الزكاة هل أحسبه من بدء الوظيفة أم من استلام أول راتب؟ إذا كانت هذه الشركة مالية، بمعنى أنك إذا طلبت رواتبك أدت هذه الرواتب بدون تردد، فأنت تحسب كل راتب من استحقاقه، وأنت الذي فرطت في تأخيره. وأما إذا كانت مماطلة ولا تعطيك الراتب إلا بعد هذه المدة، فأنت تحسب الحول من استلامك لهذه الرواتب. أحسن الله إليكم. كالدين على المالي وعلى المحسن. نعم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم اشتراط ولي المرأة عند العقد أن تكمل المرأة دراستها ثم تتوظف بعد ذلك، هل يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط؟ الأصل أن الذي تشترط هي المرأة، لأن المصلحة تعود إليها، وإذا تكلم أبوها واشترط على لسانها والتزم الزوج فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء إذا كان الشرط لا إشكال شرعي فيه، إذا كان الشرط ولا يخل بحقوقه، عليه أن يلتزم به، فالمسلمون على شروطه. وإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، يلزمه أن تكمل دراستها إذا كانت دراستها لا يترتب عليها محظور، ويلزمه أن تتوظف، يلتزم لها بذلك بعد أن التزم لها بالعقد أن تتوظف إذا لم تكن وظيفتها تعرضها للرجال والامتهان أو ما لا يقبله الزوج من بعد ذلك، لكن يلزمه أن يفي في الجملة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول والد زوجي الأول، أو تقول والد زوجي الأول، هل يبقى محرما لها بعد تطليق ابنه له؟ وسائلة تسأل تقول: والد زوجي الأول هل يبقى محرما لي بعد تطليق ابنه لي؟ نعم. لحظة شيخ، عيد السؤال. سائلة تسأل تقول: والد زوجي الأول هل يبقى محرما لي بعد تطليق ابنه لي؟ نعم، يبقى محرم، لأنها زوجة ابنه، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهي داخلة في هذه الآية. فالوالد الزوج يبقى محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لا أستطيع ختم القرآن الكريم في شهر لشدة ما أعانيه من مرض يضعفني عن القراءة، فهل يجوز ختم القرآن لمدة تصل إلى 3 أشهر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان لا يستطيع أن يختم في شهر أو أقل من شهر، فإنه يختم في المدة التي يتمكن فيها من قراءة القرآن، لأن هذا من ضمن التكاليف الشرعية التي تسقط عند العجز. فإذا عجز عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان حبسه المرض عن تحقيق ما يريد، وكان قبل ذلك يفعله، كان يقرأ في كل سبع ثم بعد ذلك مرض صار لا يطيق ذلك، كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا. وإذا كان السفر يعوقه عما كان يفعله في الحضر، كتب له ما كان يفعله مقيما، وهذا من فضل الله جل وعلا ولطفه بعباده. أحسن الله إليكم شيخ. يعني تعليق أيضا على هذا السؤال وصاحبه، يعني وهو مريض ويتكلف وأيضا يتأثم، كأنه يتأثم هنا في عدم إتمام ختم القرآن الكريم. لا شك أن هذا من حرصه على قراءة القرآن، حرصه على نفع نفسه بكسب الحسنات، فكيف بالسليم المعافى الذي يهجر القرآن وتمر عليه الأيام ولا ينظر في عهد الله ولا في كتابه؟ هذا محروم لا شك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: كنت أنظر إلى المقاطع والصور المحرمة وأنشرها بشكل كبير بين الأصدقاء، أنا الآن تائب من ذلك كله، لكن كيف أفعل في المقاطع والصور التي أرسلتها للناس؟ أولا، كونك تنظر إلى هذه المقاطع والصور المحرمة تأثم بذلك، ونشرها أشد، لأنه يكون عليك وزرها وزر من نظر إليها بسببك. لكن إذا تبت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد تبدل هذه السيئات حسنات، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وفي الأمور المتعدية، الذنوب المتعدية، هذه لا بد فيها من البيان، ولا بد من إخبار من أضللته أو تسببت في ارتكاب المعصية أنك تبت من ذلك، وأنك تحرج على من ينظرها بعد ذلك، وتبرأ منها، وتطلب منهم أن يمسحوها من آلاتهم. وما عدا ذلك فليس إليك، أنت لا تستطيع أن تلزم الناس، لكن البيان كافي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول: تشاور المعلمين ومقارنتهم بين السلبيات والإيجابيات في الطالب ومدى صلاحية بقائه أو فصله، هل يعد هذا من الغيبة لهذا الطالب؟ هذا ليس من الغيبة، فمثل هذا إذا احتيج إليه قد يتعين ويلزم، لأن المصالح لا تقوم إلا بذلك، والمفاسد لا تندري إلا بهذا، كما فعل أهل العلم في جرح الرواة، لأنه لا يتم حفظ السنة إلا بجرح من يستحق الجرح منه، لئلا يضل الناس بروايتهم عمن لا تحل الرواية عنه، فيبين العلماء أن هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا كذا وهذا كذا. وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة. وقل مثل هذا في هذا الطالب الذي يدرس المعلمون وضعه وصلاحية بقائه في المدرسة وقد يكون أثره على غيره من زملائه فتكون المصلحة في فصله، والله أعلم، وليس من الغيبة. أحسن الله إليكم. يقول هل سائلة تسأل تقول هل يحق لها أن تطلب الطلاق من زوجها بسبب قلة دخله؟ النفقة على الزوجة واجبة، متعين على الزوج، النفقة والسكنة واجبة على الزوج، فإن لم يستطع أن ينفق عليها لها أن تطلب الفسخ بسبب تقصيره في النفقة أو بسبب عدم إنفاقه عليها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.